بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب ما تعتقده القلوب وتنطق به الألسن من واجب أمور الديانات. وأول الفرض إيمان الفؤاد كذا نطق اللسان بما في الذكر قد سطر أن الإله إله واحد صمد، فلا إله سوى من للأنام برا. رب السماوات والأرضين ليس لنا رب سواه تعالى أننا مطرا. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. يقول: وأول الفرض، هذا الذي قرأت البيت السابع، وأول الفرض إيمان الفؤاد كذا نطق اللسان بما في الذكر قد سطر. مراده رحمه الله، أو من هنا شرع الناظم في ناظم أصل هذه الرسالة، وذكرنا يوم أمس بدأها بالمقدمة بالأبيات الستة، وأما ما بدأ به فهو هنا على قول المصنف رحمه الله في أول بدئه. وأيضا ذكرنا أن المصنف ابن أبي زيد رحمه الله إنما صنف في الفقه، أصل كتابه في الفقه في على مذهب الإمام مالك رحمة الله عليه وعلى الإمام مالك، ولكن بوب هذا الباب قبل باب الطهارة، قبل الشروع في الطهارة. قال: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أو من واجبات أمور الديانات. وجعلها في هذا الاعتقاد، وسرد فيها العقيدة الواجبة والتي يجب اعتقادها قبل الشروع في الطهارة. إيش الفائدة من الطهارة قبل صلاح وإصلاح العقائد؟ وهذا قليل من أهل العلم كما ذكر، وإن دل إنما يدل على حرصه وعلى شدة عنايته بمذهب الإمام مالك رحمة الله عليه، وبيان أن الإمام كان إماما في الأصول وإماما في الفروع والأخلاق والآداب وغيرها. وهذا هو الأصل في الأئمة الأربعة جميعا رحمهم الله، ليس كما يذهب كثير من المقلدة ومن أتباع، يعني مع أنهم ينتسبون إلى الأئمة، ولكن تجدهم في باب الأصول والاعتقاد على خلاف ما كان عليه الأئمة. وهذا كثير في يومنا هذا في المذهب المالكي، كثير منهم على العقيدة الأشعرية. تقول لهم: طيب أنتم مالكية، المذهب الشافعي على العقيدة الأشعرية، المذهب الحنفي على العقيدة الماتريدية، وين رايحين؟ وين الطريق؟ أنت تقول: أنا فلان، أنا مذهبي مذهب فلان، لماذا تركت عقيدة فلان وتتشبث بما كان على أو كان عليه المتأخرون؟ أيضا هم خالفوا الأئمة، وهذه حتى يعرفها طالب العلم السني المتمسك بما كان عليه السنة والجماعة، أنه هو ونحن أحق بالانتساب إلى الأئمة الأربعة جميعا، لأن فعلا يعني على أقوالهم وعلى مذاهبهم في الأصول وفي الفروع، ونستفيد منهم جميعا في الأصول وفي الفروع. أما الأصول فأصولهم واحدة، وأما في الفروع نعم، هذا لا شك حصل أيضا بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أما المنتسبون كذبا وزورا وهم ينصون، وهذه تجدها في كثير من كتب العقائد عند القوم، يذكر ويذكرون، يعني أذكر مثلا الجوهرة، جوهرة التوحيد لصاحبها عفى الله عنا وعنه، ذكر في المقدمة أن الله تبارك وتعالى قد نصب، تنصيب، أن الله عز وجل نصب في هذه الدنيا أئمة أعلاما في الأصول، كما نصب أئمة أعلاما في الفروع، ثم لما يأتي ويبين من هم الأئمة عند التفصيل في تفصيل الأبيات في الجوهرة جوهرة التوحيد، فيذكر أن أئمة الفروع هم الأئمة الأربعة، ثم ينص على أنه لا يجوز الخروج عن هؤلاء الأربعة بحال من الأحوال بقوله فواجب تقليد حبر منهم كذا حكى القوم بلفظ يفهم. وقد كذب، ما أحد حكى أنه يجب تقليد المذاهب الأربعة، في أقدم من الأربعة، لكن نحن نقول نستفيد من الأربعة. الشاهد عندهم أئمة أربعة، هؤلاء فقط للفروع، وهذه جريمة في حق الأئمة، ليس من البر بل والله من العقوق. الإمام مالك، أبو حنيفة، الشافعي، أحمد، أئمة الدنيا في الأصول، لا، نزع عنهم هذا القميص، ثم قال وأما من نصب الله تبارك وتعالى للمسلمين وللدنيا أئمة في الأصول في العقائد، فذكر أبو الحسن الأشعري رحمة الله عليه وأبو منصور الماتريدي فقط. لا يجوز الخروج عن مذهب هذين في الأصول، كما لا يجوز الخروج عن مذهب الأربعة في الفروع. ثم يزعمون أنهم أتباع هؤلاء الأئمة الأربعة، لا والله، ما هم الأتباع، نحن الأتباع ولله الحمد والمنة، نتبع هؤلاء الأربعة في الفروع بأدلتهم وبأقوالهم وبوصاياهم وبما قرروه رحمهم الله، وأما في الأصول فالأربعة على مذهب واحد. الشاهد ابن أبي زيد رحمه الله من حرصه على بيان هذا الأصل جعل هذا الباب هو الباب الأول في كتابه الفروع، إن قبل ما تدخل في الفروع انتبه، هذه عقيدة الإمام مالك رحمه الله، خذها أصولا قبل أن تقرأها فروعا، خذ الأصول قبل الفروع حتى تكون مالكيا صحيحا، وإلا فوالله لست بمالكي. المالكي هو الذي يتبع الإمام مالك ويقتدي بالإمام مالك رحمة الله عليه في الأصول قبل الفروع، في الأصول قبل الفروع. نعم، الشاهد هذا يعني من حسن تصنيفه كما ذكرت ومن حسن اعتنائه رحمه الله. يقول ابن أبي زيد باب ما تنطق، أول باب في كتابه، قال باب أي باب ما يجب أن تنطق به الألسنة بعد أن تعتقده الأفئدة أي القلوب من واجبات أمور الديانات، وهو كما ذكرت جعلها في الأصول رحمه الله فيما يجب لله تبارك وتعالى، ثم عدد وذكر كثيرا من أركان الإيمان، ثم ما يجب للرسل عليهم الصلاة والسلام ولمحمد عليه الصلاة والسلام وبقية مسائل الأصول والاعتقاد. ثم قال رحمه الله أول ما بدأ من ذلك أي من هذه الواجبات في أمور الديانة الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره. نعم، والناظم نظم هذه المقدمة، مقدمة الاعتقاد، بهذا البيت وأول الفرض أول الواجب. وهذه الكلمة أول الواجب ترددت كثيرا في كتب أصحاب المذاهب وكتب أهل العلم قديما وحديثا، فيذكرون أول واجب على المكلف، أول واجب على المسلم بعد البلوغ، واختلفت أقوالهم وألفاظهم في هذا كثير جدا. منهم من زعم أن الواجب الأول هو النظر والاستدلال العقلي، ومنهم من ذكر أن الواجب الأول إنما هو الشك إبطالا لما كان عليه من باب التقليد، وهذه كلها والعياذ بالله ليست على مذهب أهل السنة ولا على الاستقراء من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وأما هنا على مذهب الإمام رحمه الله أول الواجب، أول واجب على المسلم أن يعتقد وأن ينطق وأن يعتقد اعتقادا جازما أن الله تبارك وتعالى إله واحد. إذا نظرنا إلى أقوال الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام بلا استثناء، أول كلمة يقولها النبي بعد النبوة يعني مثلا محمد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 40 سنة لم يكن نبيا، وإنما كان في قومه وعشيرته محمد الأمين الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. ثم لما جاءته النبوة في تمام 40، أول كلمة أطلقها في قومه في قريش: يا قوم اعبدوا الله، قولوا لا إله إلا الله. وهكذا الأنبياء حكى الله عز وجل عنه جميعا في كتابه، كلهم كان يقول ويبدأ مقالته ونبوته ورسالته وبعثته لقومه وأمته: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لذلك المصنف رحمه الله والناظم لا شك أنهما على هذا المنهج، هذا المنهج الاستقرائي السني، أن أول واجب على المكلف هو القول والاعتقاد بأن الله عز وجل أو مستحق الألوهية هو الله تبارك وتعالى الواحد. وأما أقول ما يزعمه كثير من الناس فإنها من وساوس الشياطين كما بينا في يوم أمس، نسأل الله أن يعافينا وإياكم منها. يقول: وأول الفرض، أول الواجب وأول ما يجب، والواجب والفرض بابه واحد عند أهل العلم، عند الجمهور عدا الإمام أبو حنيفة رحمه الله فإنه فرق بين الفرض والواجب، والصواب والصحيح ما عليه الجمهور الإمام مالك والشافعي وأحمد وجماهير أهل الحديث وغيرهم رحمهم الله أن الواجب هو الفرض، لا فرق بين الواجب وبين الفرض. بينما الإمام أبو حنيفة رحمه الله كما ذكرت بين أو ذكر ونص على أن الفرض ما يشدد به أكثر من الواجب، ما يشدد به أكثر من الواجب، حتى أن كثيرا من السنن المؤكدة جعلها من الواجبات، جعلها من الواجبات. نعم، الشاهد الفرض والواجب واحد. لذلك أول ما تنطق به الألسنة، وهنا يقول: وأول الفرض إيمان الفؤاد. قدم المصنف النطق باللسان لأنه الظاهر، وقدم الناظم إيمان الفؤاد لأنه هو الأصل، لأن اللسان إنما ينطق عما قد استقر في القلب وهذا هو الأصل. فالظاهر الذي يظهر إنما هو النطق باللسان، ولا يقبل ولا يصح إلا إن كان موافقا لما قد استقر في الفؤاد والقلب. وأول الفرض إيمان الفؤاد، الاعتقاد بالجنان والاعتقاد بالقلب، ثم النطق باللسان بما في الذكر قد سطر في الكتاب والسنة، لأن الذكر يطلق على كتاب الله ويطلق على سنة رسول الله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ما هو الذكر في الآية هذه؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، الكتاب والسنة. أحسنتم. فالذكر الأصالة الكتاب، والدليل على أن الذكر تشمل السنة أيضا وهو الصواب وهو الصحيح قول الله تبارك وتعالى: وأنزل إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، الذي نزل إليهم القرآن. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم اللي هو القرآن. ما هو الذكر الأول؟ السنة قولا واحدا، قولا واحدا. ما يمكن يكون الذكر الأول القرآن، وإلا فصار الكلام مضطربا وصار الكلام غير منظم ولا مرتب، لا من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى. ما يمكن نقول وأنزلنا إليك القرآن يا محمد لتبين للناس ما نزل إليهم اللي هو القرآن، القرآن يعني يشرح القرآن، لا، وإنما أنزلنا إليك الذكرى السنة تبين. لذلك أجمع المسلمون أن السنة تبين القرآن، وأن السنة توضح القرآن، وأن السنة تقيد مطلقات القرآن، وتخص عمومات القرآن، وهذا محل اتفاق ولله الحمد والمنة. فالذكر يشمل الكتاب والسنة، ولا شك أن الله عز وجل قد تكفل بحفظ الكتاب وتكفل بحفظ السنة أيضا، والناظر والمتدبر في حال الكتاب هذا محل اتفاق ولله الحمد والمنة بين الأمة، إلا من شذ شذوذا عظيما. أما الذين يعتبرون في مسائل الإجماع والاتفاق بين أهل السنة والقبلة قاطبة، فإنهم يتفقون اتفاقا جازما على أن القرآن محفوظ بوعد الله عز وجل في هذه الآية: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا إليه وإنا له لحافظون. وأما السنة محل اختلاف، لكن أقول الصواب والصحيح والذي عليه جمهور أهل السنة أن السنة محفوظة أيضا، والناظر والمتدبر في حال علماء أهل السنة وعنايتهم بالسنة والحديث من حيث الألفاظ، من حيث الدراية، من حيث الرواية، من حيث الأسانيد، من حيث الترحال، من حيث الضبط، من حيث الرجال، من حيث كل هذه، هذا كله مصداق لوعد الله وتحقيق لوعد الله في حفظ الكتاب وحفظ السنة. هنا ذكروا أن أول واجب هو ما يكون في القلب ويكون باللسان، ولا يقال أبدا ويجب الحذر دائما وعدم الاستعجال. وهذه نصيحة أنصح بها نفسي وأنصح بها إخواني جميعا: إياكم والتعجل في الأحكام. نحن الآن أمام رسالة وأمام نظم نظم به الناظم تلك الرسالة. صاحب الرسالة يقول أن أول الواجب هو ما ينطق به باللسان ويعتقد به في الجنان والقلب. إذن ذكر إيش؟ القلب واللسان. والناظم كذلك: وأول الفرض إيمان الفؤاد كذا نطق اللسان. ذكر الاعتقاد في القلب والنطق باللسان. إياك والاستعجال، لأنه نعرف أن مذهب أهل السنة والجماعة إذا عرفوا الإيمان الواجب فإنهم يعرفون الإيمان بكم؟ بأوصاف ثلاث، هذا المشكور. لكن المضبوط والتام والكامل أوصاف خمس. عندنا فريق أو عندنا من اعتمد أن الإيمان يعرف بوصفين ومعروفين في تاريخ الأمة، وهم المرجئة، مرجئة الفقهاء، نصوا قديما على أن الإيمان يكون ما قد استقر في الفؤاد ونطق به اللسان. أقول: فإياك أن تستعجل وتحكم على المصنف صاحب الرسالة أو على الناظم أنه منهم أو أنه وافقهم. لا هذه لا الأولى ولا الثانية. ليه؟ نحن أمام رسالة وأمام قصيدة نظم، تبي تحكم على صاحب الرسالة من أول جملة من السطر الأول؟ ينفع؟ ما ينفع. عند العقلاء ما ينفع. صحيح يقولون الكتاب يعرف من عنوانه، نعم هذا إذا كنت تعرف إيش المؤلف وتعرف طريقة المؤلف، لكن إذا ما كنت تعرف إياك والاستعجال بالحكم فإنه مذهب الخوارج عافانا الله وإياكم منه. الاستعجال في الأحكام لا، احنا في أول سطر باب، أول كلمة في الرسالة كلها قال: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب. في أول سطر نحكم؟ لا. وإلا لا شك إن كان الاعتماد في الإيمان على هذين الوصفين فهذا مذهب المرجئة قولا واحدا. لكن نقول لك: انتظر يا عبد الله، أنت في السطر الأول. القصيدة كم بيت؟ كم بيتا في القصيدة؟ 90. أنت في البيت الأول أو في البيت السابع، السابق مقدمات، هذا هو البيت الأول في نظم الرسالة، فكيف تحكم قبل أن خليك توصل للخمسين؟ للستين، يعني اقطع نصف الرسالة، ثم بعد ذلك ارفع، اخرج سيفك من غمده واحكم. نعم، لكن العقل ايضا انك تنتهي من الرسالة كلها ثم تنظر. فاقول ما هو من الحكمة ولا هو من، بل مما يجب ان نتواصى به دائما، التريث في الاحكام وعدم الاستعجال والنظر في الأقوال، وأن تجمع آخر القول مع أوله، أو أن تنتظر لهذه الأقوال المجملة قولا فصلا، فاجمع الإجمال مع التفصيل، واجمع الإطلاق مع التقييد. إذا فعلت ذلك فأنت على منهج أهل السنة، كما ذكر الله تبارك وتعالى: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. تمسك المتشابه وتتعلق وتستدل وتنطلق، بلال. هذا في كلام الله، فكيف في كلام أهل العلم؟ من باب أولى. إن كان كلام الله تبارك وتعالى فيه ما يجب ألا يستعجل به من حيث الاعتماد والتعلق إلا بعد أن يرجع إلى شقه الآخر، إلى أم الكتاب، فالمحكمات نعم. فهذا القول ذكره في المقدمة إجمالا، ثم رحمه الله بعد قليل يفصل تفصيلا دقيقا ويذكر الأوصاف الثلاثة، بل يزيد عليها كما ذكرت. لذلك ليس هو على مذهب مرجئة الفقهاء، لأن الإمام مالك رحمه الله كان من أبعد الناس عن الإرجاء رحمة الله عليه رحمة واسعة. لذلك نص فيه أواخر هذه الرسالة على الاعتقاد بالقلب والقول باللسان والعمل بالجوارح. هنا ما نص على العمل بالجوارح، ولكنه نص عليها في أواخر هذه الرسالة: فاجمع الآخر مع الأول، اجمع المتشابه مع المحكم، احمل المتشابه على ذلك المحكم وأرجعه إليه، حكمك يستقيم يا عبد الله، ومن ثم تكون على الاستقامة ومنهج الاستقامة ومنهج الجماعة. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم إلى ذلك. الشاهد: الإمام رحمه الله والناظم كذلك قد نصوا على هذه الأوصاف الثلاث، وأن الأصل هو الجمع بين هذه الأقوال كما ذكرت، وهذا هو المنهج، وهو ما يجب علينا أن ننظر فيه في كلام العلماء، وأن لا نستعجل وأن نتريث دائما. وأما كما ذكرت الأصول الثلاثة هذه يذكرها شيخنا الشيخ حماد الأنصاري عليه رحمة الله، يقول: الإيمان نون، وهذه النونات تتفرع من نون الإيمان إلى خمس، فحتى تحفظ له نظم في هذا. يقول: فنون النون هذه في الإيمان يتفرع عنها نونات خمس: نون الجنان، ونون اللسان، ونون الأركان، ونون الرحمن يزيد بطاعة الرحمن، ونون الشيطان وينقص بطاعة الشيطان. هذا هو الإيمان. الإيمان اعتقاد بالجنان القلب، ونطق باللسان الثاني، ثم عمل بالأركان أيضا النون هذا الثالث، يزيد هذه الثلاث اللي قلناها نعم تزيد بطاعة الرحمن نون الرحمن الرابعة، وتنقص أن الإيمان ينقص بطاعة الشيطان عافانا الله وإياكم منها. وهذه كلها راح يذكرها المصنف رحمه الله رحمة واسعة. فالشاهد: هذا البيت وأول الواجب كما ذكر إنما هو النظر، وأول الفرض عليه أيضا الاعتقاد الجازم كما ذكرنا يوم أمس. أركان الإيمان أعلى مراتب الاعتقاد، ومسائل الاعتقاد قلناها أربعة، أعلاها أركان الإيمان، وأعلى الأركان وأول الأركان وأعظم الأركان هو الإيمان بالله تبارك وتعالى، بل هو الأصل، وما عداه فهو تابع له وبأمر الله تبارك وتعالى. اعتقاد القلب والنطق باللسان بتوحيد الله تبارك وتعالى، هذا هو الواجب الأول، أن تردد وأن تجري على قلبك ولسانك وتعمل بمقتضاه وتزيد في الأعمال وتحذر من موافقة الشيطان، بأن الله عز وجل، وتحرص وتعتني بتوحيد الله تبارك وتعالى في باب الألوهية وفي باب الربوبية وفي باب الأسماء والصفات كما هو معلوم عند طلاب العلم، لأنها أنواع التوحيد الثلاثة التي أوجبها الله تبارك وتعالى بنصوص كثيرة جدا في كتابه وكذلك في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، واستقرأت أيضا من أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهذا هو الأمر الذي جاء في كتاب الله، وأن نلتزم هذه الكلمة ونلتزم لوازمها ونلتزم شروطها ومقتضياتها. وثم هذا هو الواجب الأول، توحيد الله عز وجل. وذكر رحمه الله أن الإله إله واحد صمد، فلا إله سوى من للأنام برا أي خلق، فذكر الوصف الأول الموجب للتوحيد، توحيد الألوهية، أنه الخلق أي الربوبية. والعلاقة بين الربوبية والألوهية وبين الأسماء والصفات معلومة، ولكن نقولها باختصار، ولكن هنا كلمات نبدأها أولا ثم نجمل ما يجب علينا في باب التوحيد لله عز وجل. يقول أن الإله إله واحد صمد. طبعا الإله من مشتق من لفظ الجلالة، إله الله لفظ الجلالة مشتق من أله يأله إلهية ألوهية أي ذل وخضع لله تبارك وتعالى، هذه معناها أله يأله أي ذل. لذلك العبودية والألوهية مدارها على الذل والخضوع من العبد لله تبارك وتعالى وحده. وذكر أيضا أنه واحد، ذكر الأحدية، والأحدية ينفى بموجبها المماثلة، فلا شيء مثله سبحانه وتعالى. وذكر أيضا الصمدية، وأنه الصمد أي الذي يثبت له الكمال المطلق، كمال لله عز وجل في علمه، كمال لله عز وجل في قدرته، كمال لله عز وجل في حكمته، كمال لله عز وجل في عزته وسؤدده وتصرفه في الخلق والعباد. والأحدية والأحد صفة من صفات ذات الله تبارك وتعالى، والأحد أيضا اسم من أسماء الله الحسنى، هذه من الأسماء الحسنى. وكذلك الصمد صفة من صفات ذات الله تبارك وتعالى، وأيضا الصمد اسم من أسماء الله الحسنى. فالأحد من الأسماء الحسنى، الصمد من الأسماء الحسنى، ينبغي أن نتدبرها وأن نحققها في جميع ما لله عز وجل في باب الربوبية، في باب الألوهية، في باب الأسماء والصفات. قلنا الواجب أن يحقق العبد في نفسه اعتقادا وقولا، باب الربوبية، باب الأسماء والصفات، باب الألوهية، قدم ما شئت أخر ما شئت. من العلماء من يقدم الربوبية، منهم من يقدم الأسماء والصفات، منهم من يقدم الألوهية، الباب واحد. ولكن كما ذكرت سنذكر شيئا منها بعد قليل. الشاهد هنا بيان أن الألوهية إنما يستحقها ربنا تبارك وتعالى بسبب، وهذه السبب الألوهية يستحقها بسبب، انتبه، وهذا السبب أو هذه الأسباب هي الربوبية. لذلك انظر، يقول وأن الإله إله واحد صمد، هذا الإفراد والتفرد. الواجب في هذه الأبواب الثلاث أن نعتقد وأن ننطق ما لله عز وجل تفردا، والتفرد يعني نفي المشاركة بينه وبين أحد من خلقه أو بينه وبين أي شيء آخر، في الربوبية، في الأسماء والصفات، وفي الألوهية أيضا. ثم يقول فلا إله أيعلم، هذه العلة، أي العلة أن العلة بكونه إله يستحق العبودية، وأنه فرد صمد واحد في هذا الاستحقاق ولا يستحقه غيره. ما هي العلة؟ قال فلا إله سوى، أي ليس يستحق الألوهية سوى من للأنام برا، أي من خلق الأنام وخلق الخلق، نعم برا أي خلق وأوجد وأنعم وتصرف وملك، هذه كلها معانيها. فالذي خلق وملك وتصرف ورزق هو الذي يستحق الألوهية، أما الذي لا يملك لا يستحقها. لذلك العلة مهمة جدا، وهذه تربط أو تبين العلاقة بين الربوبية وبين الألوهية. وذكر مشايخنا رحمهم الله الربوبية سبب والألوهية نتيجة، الألوهية هي النتيجة، يعني من وجدناه أيا كان، إذا وجدناه والله يخلق ويبرأ ويرزق ويعطي ويمنع، يتصرف، يرفع، يخفض، ينفع، يضر، يشفي، يمرض، هذه الأفعال إن وجدت فيه وهو يفعلها شو نقول له؟ شبيك لبيك، نخضع، وهذه الألوهية. لماذا خضعنا؟ لأنه برأنا. لمن نخضع؟ لمن نطيع؟ لمن خلقنا وأوجدنا وملكنا وامتلكنا وتصرف فينا وأعطانا، يعطي، يمنع، يخفض، يرفع، يعز، يذل، يشفي، ينفع، يضر، المنافع كلها بيده، ينفع من شاء، والمضار كلها بيده، يرفع عنا ما شاء وعمن شاء ما شاء من المضار، لا يدفع الضر إلا هو ولا يجلب النفع إلا هو، وهو المالك وهو الخالق وهو الرازق. بهذه الأفعال استحق الألوهية، لذلك نخضع، وخضوعنا سمعا وطاعة، بما تأمرنا، ماذا تريد منا، ما الذي تريد أن نفعله، نخضع لله عز وجل لأنه الفاعل. فالفعل توحيد الربوبية، لذلك يعبر العلماء عن الربوبية بأن بكلمة واحدة توحيد الربوبية إفراده عز وجل بماذا؟ بالفعل. كيف يكون في القلب؟ كيف يكون في اللسان؟ كيف يكون؟ أبدا، في الجوارح يكون، في اللسان أن تقول لا خالق إلا هو، لا رازق إلا هو، هذا في اللسان. كيف يكون في القلب؟ لا يتوجه قلبك في جلب المنافع ودفع المضار إلا لأنك تعتقد أنه ما يمكن، والله لو اجتمع الإنس والجن على أن ينفعوك أو على أن يضروك يستطيعون؟ لا يستطيعون. لما؟ لأن الأمر كله بيده سبحانه وتعالى، لا إله إلا. فهذه الأسباب، أفعال الربوبية، هي الأسباب التي تجعل العبد يخضع طواعية، لأن العبد قوامه على استجلاب المنافع ودفع المضار عن نفسه وعن من يحب في الدنيا وفي الآخرة. فالألوهية نتيجة لمن لمن يباشر أفعال الربوبية. فتوحيد الربوبية إفراده عز وجل بهذه الأفعال، أفعال الربوبية. توحيد الألوهية إفراده عز وجل فيما يستحق. أتدري يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. الخضوع لا يكون، قضية عقلية، قضية فطرية. اللي يملك هو الذي ايش تطلبه؟ تطلب منه. يعني إن كانت حاجتك عند فلان، حاجتك عند النجار، تروح للصباغ؟ مجنون. حاجتك عند وزير التعليم، تروح عند وزير الداخلية؟ ما تعرف، ما عندك حكمة يا شيخ. وين حاجتك تسعى؟ فحاجتنا في أبواب الربوبية كلها عنده وإليه سبحانه وتعالى. لذلك لا ينبغي التوجه لا في القلب ولا في الجوارح، تطلب وتذل وتخضع حتى تستجلب المنافع وتدفع المضار إلا إليه سبحانه وتعالى. وبهذا تجتمع فيك حال القلب والنطق باللسان والعمل بالأركان في التوجه إلى الرحمن سبحانه وتعالى في استجلاب المنافع ودفع المضار. هذا هو الواجب الأول، وهذا الذي ينبغي أن نتنبه له، هو المستحق للإلهية والخضوع والتعبد والتذلل والانطراح بين يديه، وأن نلجأ إليه لا نلجأ إلى سواه. لماذا؟ هو الذي يملك كل الأشياء التي تريدها، كل طلباتك في الدنيا والآخرة وين؟ عنده سبحانه وتعالى، لا يملكها إلا هو ولا يتصرف فيها إلا هو سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. فهو الخالق وهو الرازق وهو المتصرف، والخلق عاجزون مفتقرون إليه سبحانه وتعالى. والتوحيد بهذه الأنواع الثلاثة المعروفة عند أهل العلم، راح يذكرها تفصيلا، التوحيد الثلاث لا شك أنها بحسب الاستقراء من حيث نصوص الكتاب ونصوص السنة وأقوال سلف الأمة عبد الله بن عباس والتابعين له، كل هؤلاء، أقول الكلام كله دائما تجد هذا الربط بين السبب وبين النتيجة، أو كما يقولون يذكرون، يقولون أن توحيد الربوبية يستلزم الألوهية، والألوهية يتضمن الربوبية. إيش يعني يستلزم؟ استلزام عقلي واستلزام شرعي. استلزام عقلي، ما دام هو الرب وهو المالك، إذن العقلاء كلهم وين يروحون؟ المريض وين يروح؟ يروح عند القصاب؟ يروح أبدا، يروح عند الفوال؟ يروح عند البقال؟ لا، يروح عند الطبيب. ها، كل يذهب إلى حيث مراده وحيث ما يرى فيه نفعه أو دفع الضر عنه. فكل هذه مالكها هو، فالربوبية له. إذن الألوهية نتيجة لتلك الربوبية وتلك الأفعال التي يفعلها. لذلك لا بد من إفراده، التفرد، إياك والمشاركة. أعظم جريمة أن تشرك غير الله مع الله في الربوبية، ثم أيضا في الألوهية. ليه؟ جعلت له شريكا، وهذا الشريك لا يماثله لا في الملك ولا في التصرف ولا في الخلق ولا في الحقوق، لا يستحق أن يخضع له. ما دام ما عنده اللي أنا أبيه، لماذا أطلب منه ولماذا أسأله ولماذا؟ يقول لك ما عندي دينار، يقول لك لا أنت أعطني 10 دنانير. أنا ما عندي دينار، كيف أعطيك 10 دنانير؟ أنت مجنون. قل عبد ربع دينار. نعم عندي، أنا عندي دينار، لكن تطلب مني أكثر مما عندي ممكن؟ ما يمكن. هذا متفق عليه حتى عند العقلاء، فضلا عن نصوص الكتاب والسنة والآيات الكثيرات التي ذكرها ربنا عز وجل في الربط بين الربوبية وبين الألوهية في قضايا التضمن وقضايا الاستلزام العقلي أو قضايا النتائج والأسباب. كل نتيجة لها سبب، والسبب أيضا إذا كان سببا صحيحا سليما فإنه يثمر نتيجة ولا بد. أما إذا كان السبب في خلل هذه ما تثمر النتيجة. أما الأسباب إذا كانت على شروطها وأركانها واستوفت أقول صحتها فإنها لا شك تثمر نتيجة حتمية، خاصة فيما يتعلق بالله عز وجل. فالشاهد مواطن الاستقراء كثيرة جدا في الكتاب والسنة، وكذلك أقوال سلف الأمة في أن التوحيد أنواعه ثلاث: الربوبية مثل ما قلنا أفعال الله عز وجل التي يفعلها للخلق والعباد، الألوهية أفعال العباد التي يفعلونها لمن؟ لله. في ماذا؟ في ذلهم وخضوعهم في استجلاب المنافع ودفع المضار. وأيضا تعرف باعتبار الله أنها حقه، الألوهية حق أفعالنا ولكنها إيش؟ حقه سبحانه وتعالى. حديث معاذ واضح جدا: أتدري ما حق الله على العباد؟ فحقه على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. توحيد الأسماء والصفات لا شك بابه، ودائما يقول العلماء يعني حتى نميز، ربما واحد يسأل يعني لماذا نميز؟ المسألة واضحة جدا: الربوبية أفعال الله، والألوهية أفعال العباد. حتى بعض المشايخ يقول الربوبية من فوق لتحت والألوهية من تحت، ها من تحت لفوق. ها أنت وين تصلي؟ أنت على الأرض، لماذا تصلي؟ تريد أن صلاتك هذه إيش؟ تخرق السماوات العلا كلها. أفعال الربوبية لا، نازلة من فوق، الرزق، الإحياء، النفع، الشفاء، العز، أفعال يفعلها الله عز وجل وينزلها على الخلق والعباد. أفعال الألوهية يفعلها الخلق والعباد تحت ويرجون لها العروج، إليه يصعدوا. لا شك نريد منها ونريد من الله عز وجل أن يقبل لها صعودا وأن يجعل لها عروجا إلى السماء. يعني ما يمكن نخلط. لكن على الرغم من هذا الوضوح وهذا الفرقان العظيم بين الربوبية وأفعال الربوبية وبين أفعال الألوهية، اقرأ في كتب القوم تجد خلطا عظيما جدا. إلى الآن هناك نجد في كتب التفاسير وغيرها من يقول أن شرك يعني فرعون يساوي شرك قريش. يقول يا عبد الله غير، يعني فرعون ادعى الربوبية، قريش ما كانت تدعي الربوبية، بل شرك العالم جله إن لم نقل كله. بعض العلماء يقول لا، أقول كله ولا تخاف، كل شرك العالم في باب إيش؟ الألوهية. اقرأ في كتب التفسير عند القوم اللي على خلاف المنهج، يقول لك أبد الشرك في قريش وغيره في باب الربوبية. الخلط هذا ايش سببه؟ البعد عن المنهج الحق يا عبد الله. والا فالنصوص، ربنا عز وجل في القران يقول: ولا ان سالتهم من خلق السماء، من خلق، اسال اي سؤال في الربوبيه وايش جوابهم؟ يقولون الله. كم الها تعبد؟ قال اعبد سبعه في الارض وواحد واحدا في السماء. الله أكبر. من الذي ترجو لنفعك وضرك؟ الذي في السماء. من الذي خلق والذي في السماء؟ كله في السماء، ما في خلق. إلى الآن نقرأ كثيرا ونسمع كثيرا أن شرك العالمين كان في باب الربوبية ولم يكن في باب خلق. ما يميزون بين الربوبية وبين الألوهية، ولكن نحن ولله الحمد أصحاب المنهج يعني الصغار عندنا يعني في المراحل المتقدمة جدا في الابتدائية والمتوسط، أظن يميزون تمييزا واضحا وفرقانا عظيما بين أفعال الربوبية وبين أفعال، هذه أفعال فاعلها الله وهذه أفعال فاعلها من؟ فاعلها العبد. أنا مجنون نخلط بين هذا وبين هذا، ما نميز بين فعل الله وبين فعل العبد والعباد، هذه مصيبة. الباب الثالث في التوحيد أو الواجب الثالث في التوحيد، ما أدري قرأنا البيت ولا ما قرأته يا شيخ أنت. ثم يقول نعم ما زال في الربوبية، ما زال في الربوبية رحمه الله. قرأت البيت هذا رب السماوات؟ اقرأ اقرأ ما في بس. رب السماوات والأرضين ليس لنا رب سواه تعالى لنا خطرا. أنا قلت لك اقرأ حتى نشرب الشاي. يقول رحمه الله رب السماوات، إذن ما زال يؤكد أنه استحق الإلهية والتفرد في الإلهية بماذا؟ بالربوبية، بأنه برأ الخلق والأنام وخلقهم وأوجدهم، ثم نفس الشيء صفة أخرى من صفات الربوبية، فعل آخر من أفعال الربوبية، رب السماوات. كما أنه الرب، والرب معناها المربي، المربي يعني الذي يوجد لك يوجد لك المنافع ويهيئ لك المنافع ويربيك وينشئك، ويعني يأتي ويربي إليك ما فيه نفعك وعلو شأنك. رب أيضا هو رب الأنام ورب الخلق ورب السماوات والأراضين. رب السماوات والأراضين ليس لنا رب سواه تعالى من لنا فطرا. الفطر أيضا الخلق والإيجاد والرزق والإنعام والتهيئة والهداية، الفطرة كل هذه كلها منه، كلها أفعال. أفعال من؟ من الذي خلق؟ من الذي برأ؟ من الذي فطر؟ من الذي سوى؟ كل فعل فاعله الله يكون من باب الربوبية، وكل فعل من الذي صلى؟ من الذي يصوم؟ من الذي يسجد؟ من الذي يدعو؟ من الذي يخضع؟ من الذي يستغيث؟ من؟ أنا وأنت. إن كان أنا وأنت فهذه إيش؟ باب ألوهية. واضح؟ ثم يقول وأنه موجد الأشياء أجمعها بلا شريك ولا عون ولا وزراء ولا أب، ما لا له وزير ولا له معين ولا له شريك في كل هذه الموجودات والمخلوقات التي برأها وأوجدها وفطرها سبحانه وتعالى ورباها، يعني مو بس أوجدها وتركها، لا، وإنما إيش؟ ما زال يربيها وما زال يمدها بما فيه قوامها واستدامتها وصلاح أمرها في الدين، في الدين والدنيا والآخرة أيضا. كل ذلك يباشره الرب تبارك وتعالى ويفعله الرب عز وجل لنا جميعا. أما كونه يوجد يترك، لا، يوجد ثم يربي، التربية بعد ذلك والعناية والرعاية بعد ذلك جميع الأشياء، وكل ذلك فعله عز وجل بلا شريك، لا مشارك له في ملكه ولا في عطائه ولا في رزقه ولا معين له، لا يستعين بأحد أبدا، وإنما هو الفاعل، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. كل هذه الأفعال وكل هذه الأمور لا يعجز عنها ولا تعجزه سبحانه وتعالى ولا وزير له. نفي المراد نفي الربوبية عن غير الله عز وجل، ونفي الألوهية أيضا، لأن الألوهية نتيجة، ما دام نفينا الربوبية إذن ننفي الألوهية أيضا، ونفي الشريك ونفي المعين ونفي الوزير في باب الألوهية، فلا يستحق أحد شيئا من حقوق الله عز وجل في أفعالنا. وأيضا الربوبية والفعل والأسماء والصفات والكمال كل ذلك مما ينفى وجوبا عن الله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. نعم اقرأ يا شيخ. وأنه موجد الأشياء أجمعها بلا شريك ولا عون ولا وزراء، وهو المنزه عن ولد وصاحبه ووالد وعن الأشباب والنظراء، لا يبلغن كنه وصف الله واصفه ولا يحيط به علما من افتكره. بدأ الشيخ رحمه الله بالألوهية وثنى بالربوبية وثلث بالأسماء والصفات. وكما قلت لا مشاحة في الاصطلاح، قدم ما شئت. كثير من مشايخنا أو أكثر مشايخنا يقولون لا، الأصل في التقديم هو تقديم الأسماء والصفات من باب الرجوع إلى اللغة. إذا نظرنا إلى استقراء الكتاب والسنة، لكنهم يقولون أن أولئك كانوا عربا يفهمون، يعني من نزل القرآن فيهم كانوا عربا يعرفون الألفاظ، يعرفون معانيها، يعرفون لوازمها، يعرفون النتائج، يعرفون الأسباب. احنا اليوم عندنا الله يعين المواد كلها ها كوكتيل تشكيلة مثل ما يقولون، وين ندور اللي نبيه، وين نميز الذي نريده. فيقولون من باب اللغة ومن باب إرجاع الأمر إلى لغة العرب، والقرآن نزل بلغة العرب، فنجد كثيرا من أهل العلم يقدم باب الأسماء والصفات وتوحيد الأسماء والصفات لأنه هو الأصل. ذكرنا أظن يوم أمس أن الله عز وجل يستحق الحمد، وذكرنا أن استحقاق الحمد ها لعلتين اثنتين ذكرها الناظم وهي الأصل، يعني لماذا نحمده سبحانه وتعالى، لماذا يحمد، أو من الذي يحمد عادة حتى في أعراف الناس. ها يعني أنت إذا شفت شيء قبيح هل تعطيه كلمة مدح وحمد وثناء، وإلا إذا رأيت شيئا جميلا أجيبه؟ لا شك الجميل يستميلك على طول، ما شاء الله لا إله. لكن إذا شفت شيء قبيح تقول ما شاء الله لا إله إلا الله، ولا النفس تميل إليها، لكن النفس تميل إلى الجميل، سواء كان جمالا في الصورة، جمالا في الخلق، جمالا في العطاء، جمالا في البذل، أيا كان الجمال، ماديا أو معنويا، حسيا ولا معنويا، حتى في الأخلاق تقول ما شاء الله كرم، ما شاء الله علم، ما شاء الله تواضع، ما شاء الله. واضح؟ كذلك الصورة. والسبب الآخر كون الإنسان يعني فطرنا على هذا، هذه من الأمور اللي فطر العبد عليها، أنه إذا رأى شيئا جميلا سبحان الله نفسه تميل إليه، فعلى طول ينطلق لسانه بإيش؟ بالثناء والذكر الحسن والحمد. هذا المحل ربنا عز وجل يستحق هذا الأمر وهذا الباب، بل هو أصله كله، الجمال كله منه وإليه سبحانه وتعالى، الكمال كله منه. تقول ما شفناه لكن عرفناه بالأسماء والصفات، كل صفات ربنا عز وجل مدارها على إثبات الكمال والجلال، إن الله جميل يحب الجمال. نعم الله عز وجل الجمال كله منه وإليه، الكمال كله منه وإليه، بل لا جمال ولا كمال في شيء من الخلق إلا وهو منه سبحانه وتعالى. إذا كان هذا الجمال في المخلوق فكيف بالخالق عز وجل؟ ها الجمال في المخلوق ها فرع عن جمال الخالق، مثل ما أنت الآن تقول هذه مصنوعة وهذه مصنوعة، نقول لك هذه صنعت مثلا عندنا في أو نقول في بنغلاديش، وهذه صنعت يقول لك في ألمانيا، والسعر واحد، إيش تشتري؟ ليش؟ ما شاء الله كلكم اتفقتم، لماذا؟ مع الجودة، الخبرة، معروف أمر ها؟ لا شك، لأنه إتقان الصنعة فرع عن إتقان الصانع، معروفين ألمانيا إذا صنعوا يقول لك لا، يقول لك لا دي ها، يعطونهم كلمة مدح كبيرة جدا ها. وليه؟ لأن فعلا يعني أثبتوا بالتجارب والواقع أنهم إذا صنعوا أتقنوا، فأخذوا هذه الشهرة. واضح؟ فجمال المخلوق فرع عن جمال الخالق، كمال المخلوق فرع عن كمال الخالق. باب جميل تقول ما شاء الله النجار، لأنه وراء الباب نجار، وراء الصناعة صانع، وراء المخلوق خالق. إن كان هذا جمال المخلوق وهذا كماله قوة المخلوق، جبريل عليه الصلاة والسلام مخلوق، قرية بكاملها بأسرها بأرضها وترابها وشجرها ودوابها وبيوتها وأهلها، رفعها على طرف جناح واحد من مجموع 600 جناح. إيش القوة هذه؟ قوة. لا، هذه قوة جبريل، فكيف قوة هذا في المخلوق فكيف في الخالق؟ لا شك كل كمال في المخلوق فرع عن كمال في الخالق شرعا وعقلا، هذا متفق عليه يا عبد الله. لذلك نقول الجمال كله لله فيستحق الحمد والثناء. والسبب الآخر في استحقاق الحمد والثناء الإنعام والإحسان والعطاء. كل إنسان ما دام يعطيك جبلت النفوس على حب من أحسن إليها. قديما قالت العرب، بل يقول ابن القيم رحمه الله حتى البهائم، لا إله إلا الله، يعني البهيمة تفهم هذا المعنى الفطري. شوف لك اليوم بهيمة قطة صغيرة وروح كل يوم جيب سمكة صغيرة أعطها لهذه القطة، بعد عدة أيام ايش راح يصير؟ والله يا شيخ تشم رائحتك على بعد كيلو وتطلع لك من الشارع وتجي تتلمس فيك وتتحسس. لماذا؟ منين؟ هذه السمكة الصغيرة. البهائم أيضا جبلت على حب من أحسن إليها، ما تعرف تحمد لكن في الأركان موجود تهش لك وتنش لك هذه معروفة. فلذلك ربنا عز وجل الإحسان كله منه والإنعام كله منه والعطاء كله منه، لذلك استحق الحمد والثناء. لذلك يقولون الأصل في فعل الله كماله سبحانه وتعالى في باب الأسماء والصفات، لذلك يقدمون توحيد الأسماء والصفات هو الأصل، لأن الربوبية مثل ما قلنا أفعاله، والفعل الأصل في لغة العرب عندنا فعل وعندنا اسم وعندنا وصف، ولا لا؟ الكلام كلام العرب مكون من ماذا؟ اسم وفعل ثم حرف الأفعال، وطبعا الأوصاف دخل في الأسماء. لكن ما هو الأصل؟ الربوبية أفعال، الأسماء أسماء، فهل الأسماء هي الأصل ولا الأفعال هي الأصل؟ طبعا في اللغة لا، الأسماء هي الأصل، الأسماء هي الأصل، الأصل في لغة العرب الأسماء، لذلك يبدأ بها، يبدأ بها الأسماء، يستحقها المسمى إذا اتصف اتصافا تاما بلوازم ذلك الاسم. اشرح. طيب والصفة كيف يستحق الموصوف؟ قال الموصوف ما يستحق أي صفة إلا إذا مارس أفعال تلك الصفة. واضحة؟ نوضحها شوي زيادة، مع أنهم قالوا استعجل لكن بالخلف حتى نفهم هذا، لأنها مهمة جدا. نبي نعرف أن الأسماء أصول الأوصاف، ونبي هذه القاعدة، والأوصاف أصول الأسماء، الأوصاف أصول الأفعال، فروع الأسماء. يعني عندنا أسماء هي الأصول، يتفرع عن الأسماء الأوصاف، الأوصاف يتفرع عنها الأفعال وهي متفرعة عن الأسماء. فالأسماء أصول الأوصاف، والأوصاف فروعها، والأوصاف أصول الأفعال، والأفعال فروعها. فلما تقدم أنت توحيد الربوبية، قدمت الأفعال على، قدمت الفرع على الأصل. العرب يقولون الإنسان يفعل، أو الموصوف والاسم والذات تفعل. يعني مثلا أنت الآن تمارس اليوم طلب العلم، هذا فعل، تجي من بيتك تفتح الكتاب تثني الركب تجلس تتحمل القلم والكتاب، أفعال، أفعال. لماذا؟ حتى تنال صفة العلم، تمارس أفعال العلم حتى تحوز وتتصف بالعلم. لكن هل كل واحد جاء وجلس وكتب يوصف بالعلم؟ الجواب لا. خلينا نجيب مثال آخر أوضح، مثل الكرم. الكرم أيضا عبارة عن أفعال، مجموعة أفعال، اللي يفعلها ويمارسها قد يستحق وقد لا يستحق. يعني لو واحد جاء وسواله وليمة في يوم من الأيام وأتعب نفسه كثيرا، لكن هي فرد حمزة مثل ما يقولون، غير هذا ما سوى في حياته، أو إذا جاء قال لك يا شيخ اليوم تعال تغدى عندي، أرجوك تعال تغدى عندي، نبي نكرمك وأنت ضيفنا وأنت كذا، وبعدين أنت قلت له والله لا احنا مرتبطين وبكره احنا مسافرين، بينه وبين الحمد لله كفى الله المؤمنين القتال، هذا يمارس افعال الكرم لكن لا يوصف بالكرم يا عبد الله. يقولون العرب من مارس افعال الكرم ممارسه طبع وسجيه استحق الوصفه. مثل حاتم إلى اليوم الناس تبي تضرب المثال بالكرم، شو تقول؟ حاتم طيب. ليه؟ لأنه كان يمارس أفعال الكرم ممارسة إيش؟ تكلف؟ لا، اللي يمارس بالتكلف جيد، جيد كونه يتكلف في طلب العلم، يتكلف في الإكرام، يتكلف في الأعمال، لكن لا يستحق الوصف بمجرد التكلف. فإذا صار التكلف رفع عنه، صار بعد لأنه كثر الدق يقولون يفك إيش الحال. إذا مارس ومارس ومارس التكلف يقل ولا ما يقل؟ بعد فترة راح سبحان الله يمارس هذه الأفعال ممارسة إيش؟ طبع وسجية، تصير سجية من سجاياه، يمارسها بدون تكلف وبدون مشقة. هنا عند العرب يستحق الوصف. لذلك الأوصاف أصول الأفعال، والأفعال فروع الأوصاف. وأيضا هذا الوصف إذا استحقه الموصوف هل يكون علما عليه؟ لا، العلمية شيء أعظم. إذا تمكن هذا الوصف واستدام به ذلك الوصف بأفعالها طبعا وسجية استحق أن يكون اسما وعلما على تلك الصفة. مثل حاتم طي، حاتم طي اليوم إذا ذكر الكرم على طول يذكر من أو إذا بغوا يقولون ويمثلون يقول خلك كريم مثل حيث هذا كرم حاتمي يقولون، سبحان الله صار حاتم علم. وهذه هي الأسماء مع ديمومة الاتصاف واستمرارية الاتصاف. والاتصاف متى أخذها؟ بعد ممارسة الأفعال حتى تكون طبعا بدون كلفة بدون مشقة. فإذا شفت في نفسك أنك تمارس وتميل إلى العلم بدون تكلف بدون مشقة، هنا توصف تستحق الوصف. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لذلك. لذلك يقولون، شوف الله عز وجل لما ذكر قال ولله الأسماء الحسنى، ودائما الناس والعلماء إذا قالوا يقولون الأسماء الحسنى، يعني شنو الحسنى؟ ما هو الاسم الحسن في لغة العرب؟ متى يقول العرب عن الاسم أنه حسن؟ يقولون ليس بالنظر إلى تركيبة الاسم أبدا، يعني واحد اسمه جميل، وش اسمه؟ اسمه جميل، ممكن بعض العرب يقول أوف سبحان الله هذا اسم ليس حسنا، اسم غير حسن، ليه؟ جميل، الجيم والميم والياء واللام، الأصل فيه الحسن والجمال، لكن لا، بالنظر إلى الاسم صاحب الاسم، فإذا كان ما فيه مسحة من الجمال، صح أبوه سماه جميل، لكن المسكين طلع إيش؟ فاقد كل مقومات الجمال. العرب إيش تقول؟ اسم غير حسن. اللي حنا في العامية شو نقوله تعرفون؟ في العامية شو نقول؟ أحسنت. في العامية يقولون اسم على غير مسمى. أنت أبوك سماه بجميل، أنت وين والجمال وين؟ يقولون اسم هو هذا. فإذا كان الاسم والمسمى على التطابق، هذا هو الاسم الحسن. فالاسم الحسن هو الاسم الذي تطابق لفظ الاسم فيه مع أوصاف المسمى، إن حصل التطابق قالوا ما شاء الله أبوك سماك اسم حسن، أو يقولون العوام شو نقول حنا، شو نقول؟ ما شاء الله اسم على مسمى، أبوه سماك شجاع. ويفر هاربا من فأرة صغيرة، يموت من الخوف، واسمه ايش؟ جاء شجاع، راح شجاع، خاف شجاع، هرب شجاع، اسم على غير مسمى، اسم غير حسن. واضحة؟ الله أسماء حسنى، يعني مو بس اسم حسن، الحسنى أي بالغة الحسن والجمال من حيث التطابق بين لفظ الأسماء التي تسمى بها وبين الأوصاف التي اتصف بها. وكيف نعرفها؟ من حيث الأفعال التي يفعلها سبحانه وتعالى. الأسماء لها فروع في الصفات، الصفات لها فروع في الأفعال. من حيث فعل الله نعرف أوصاف الله، من حيث أوصاف الله نعرف أسماء الله، وأن كلها حسنى، ونعتقد اعتقادا جازما أن جميع الأسماء حسنى، بل المنتهى في الحسن والجمال والكمال والتطابق بين الاسم والمسمى، بين الأسماء وأوصافها، بين الأسماء وأوصافها وأفعالها ولوازمها، هي أسماء الله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. عرفنا الأسماء الحسنى ولله. لذلك المعتزلة قديما، جاءوا المعتزلة إلى إمام أهل السنة أحمد بن حنبل، قالوا أنتم دوختونا وتقولون تقولون أن مذهبكم توقيفي. قال صح، مذهبنا توقيفي، ما في العقائد ما ندخل في العقيدة شعرة إلا وهذه الشعرة موجودة، قلناها أمس ولا لا؟ موجودة إما بنص الكتاب أو بنص سنة. قالوا عطونا نص في الكتاب والسنة فيه أن لله عز وجل أوصافا. القرآن كله ما فيه شيء، ولله الأسماء ما فيه أوصاف، منين ألفتم باب الأسماء والصفات؟ منين جبتوها؟ الصفات منين؟ لأن المعتزلة كما تعرفون مذهبهم يقوم على نفي الصفات عن الله عز وجل. كانوا هذه أصلا ما موجودة في القرآن ولا موجودة أبدا، ما نعرفها في النصوص، وتقولون توقيف توقيف توقيف وأنتم جايبينها من عندكم. الجواب: من العجمة أتيتم. هذه قاعدة وأصل عظيم جدا، سنها أبو عمرو بن العلاء رحمه الله رحمة واسعة، إمام في اللغة، فذ في اللغة وإمام في السنة. وطبعا معروف أنه أهل اللغة كما يقول علمانا ومشيخنا قليل جدا، من الذين تبحروا كثيرا في اللغة استقاموا في العقيدة والسنة. ليه؟ لأن اللغة تفتح أبواب يا شيخ، اللغة تفتح. مثل الزمخشري، الزمخشري كان إماما في السنة وبعدين تعمق في اللغة. إياك إياك إياك، لا، اللغة جمال، اللغة والبلاغة والفصاحة. دخل صار الزمخشري ما صار إليه. فجاء هذا أبو عمرو بن العلاء رحمه الله رحمة، إمام في اللغة وإمام في السنة، صلى الله عليه وثبتنا وإياكم على السنة. فجاءه عمرو بن عبيد، وعمرو بن عبيد إمام من أئمة المعتزلة. فقال: يا أبا عمرو، وهم طبعا كانوا على صداقة قديمة جدا وجيرة وقرب ودنو من بعض، يعرف بعضهم بعضا، لكن أبو عمرو بن علاء راح في طريق اللغة، وعمرو بن عبيد راح وين؟ راح عند أئمة المعتزلة. فقال: يا أبا عمرو، تعال بتناقش أنا معك وتباحث معك في مسألة من المسائل. قال: تفضل. بسم الله. قال: في كتاب الله عز وجل الوعد؟ قال: نعم. قال: والله عز وجل لا يخلف وعده؟ قال: نعم. الله أكبر، فرح عمرو. قال: وفي كتاب الله عز وجل الوعيد؟ قال: نعم. قال: لا يخلف الله عز وجل وعيده. جاي بيستدرج، قال: لا، حسبك، قف. لأنه مدام في الوعد ربنا عز وجل ما يخلف، إذن الوعيد أيضا المفروض أنه إيش؟ أنه ما يخلف. هذا وين؟ عند المعتزلة، وهذا بنوا عليه أصلا من أصول دينهم. قال: قف، حسبك. قال: والله إنك من العجمة أتيت. قلت لك تعال ادرس لغة لكن ما جيت، رحت وراء المتكلمين وراء الفلاسفة. هذا من العجمة، يعني الضربة القاضية اللي أنت قضت عليك وخلتك تنحرف، سببها العجمة. هو ما هو أعجمي، عربي، لكن ضيع العربية، ضيع اللغة. قال: يا عمرو. قال: نعم، لبيك يا أبا عمرو. قال: متى العرب جعلت الوعد والوعيد بابا واحدا؟ قال: انتبه، العرب تفرق بين الوعد وبين الوعيد. وين رايح أنت؟ إخلاف الوعد مذمة، بينما إخلاف الوعيد كمال. أنت تتوعد واحد عامل عندك أنه إذا أسأت عاقبتك، وتتفق معه كل يوم تتأخر أخصم عليك، هذا حق. لكن جيت في الأخير قلت أنا سامحتك، أنت تذم؟ إخلاف الوعيد ممدحة وليست منقصة. فقال له: من العجمة أتيت. أخذها العلماء، كل ما جاءوا عند واحدة من هذه وش يقولون؟ يرددون كلمة أبو عمرو بن العلاء حتى نترحم عليه رحمه الله، ونقول: من العجمة. وش موضوعنا؟ لا لا، مو الوعد، هذا الوعد والوعيد مثال. ايش موضوعنا؟ الاسماء والصفات. قلنا: لا، موجود الصفات في القرآن. قال: لا، نعم موجودة، لكن من العجمة أتيتم، ولله الأسماء الحسنى. الحسنى إيش تفهمها؟ الأسماء منطوقة، الصفات مفهومة، والقرآن دلالته إما بالنطق وإما بالفهم، مفهوم الآية ومنطوق الآية. منطوق الآية إثبات الأسماء، ومفهوم الآية إثبات الصفات، لأن الاسم لا يكون حسنا إلا إذا اشتق منه وصفا يتطابق مع لفظ الاسم. وأسماء الله كلها لها صفات ويشتق منها الصفات، بل ويترتب عليها الأفعال واللوازم، فهي أسماء لها صفات. فنثبت الأسماء ونثبت الصفات، وهذا أعظم باب وأعظم آية. إياكم أن يغلبوكم، يقولكم منين جايبين الأسماء؟ جايبينها من القرآن، وجايبينها أيضا من السنة. السنة مليانة ولله الحمد والمنة. الشاهد أن أهل السنة يصفون الله عز وجل بما وصف به، لذلك ذكر تنزيه الباري عز وجل عن الصاحب وعن الولد وعن الوالي وعن الأشباه وعن النظائر، لا شبيه له، لا ولد له، لا صاحبة له، لا والد له، لا شبه له، لا نظير له عز وجل، ولا لا يبلغنا. يعني مهما قلنا من الألفاظ والعبارات والعقائد والإيمانيات لا نبلغ كنها وصف الله عز وجل، لا يبلغ كنها وصف الله واصفه بحال من الأحوال، ولا يحيط به علما من افتكره. يعني الله عز وجل لا يحاط به، لا من حيث التوصيف ولا من حيث أيضا إطلاق العنان للأفكار والآراء والعقول وغيرها. لذلك نصفه بما وصف به نفسه عز وجل، أو وصفه به رسوله، مثل ما قلنا أمس التوقيف، إما قال الله وإما قال رسوله. فهما للمعنى إثبات اللفظ أول، ثم نثبت المعنى، والمعنى مفهوم معلوم معروف، ونفوض الكيفية. ما نعرف كيفية أسماء الله ولا كيفية صفات الله عز وجل، بل ولا نبحث فيها ولا أيضا نفكر فيها بحال من الأحوال، بل يقطعونها قطعا تاما. كل ما جاءت أفكار وجاءت الوساوس في كيفيات شيء من صفات الله وأسماء الله نقطعها، ولا نسترسل فيها، ولا نطلق العنان للعقول لها، لأنها مهلكة. أي مهلكة؟ مثل ما قلنا قبل قليل، توحيد الربوبية الخلل فيه قليل جدا، توحيد الألوهية فيه خلل لكنه خلل إضافي، توحيد الأسماء والصفات أعظم الأبواب في التوحيد خلل هو ما وقع في باب الأسماء والصفات والعياذ بالله. لذلك التنبه والصيانة مهمة جدا، احنا نلتزم ما جاء في الكتاب، نفوض ما وراء ذلك الله أعلم ما نعرف، ثم نقف حيث وقف السلف رحمهم الله الصحابة، ونتبع ولا نبتدع في باب الأسماء وباب الصفات لله عز وجل. أقوال أهل العلم كثيرة جدا في باب الأسماء والصفات. ابن عبد البر رحمه الله استجمع أقوال السلف الأوائل وخرج بنتيجة مهمة جدا، يقول رحمه الله: أهل السنة مجمعون إجماع، انتبه. وابن عبد البر رحمه الله أيضا هو من فقهاء المالكية وعلماء المالكية، من المتخصصين في ضبط مسائل الإجماع، وقد أحسن وأفاد وأجاد رحمه الله رحمة واسعة. يقول رحمه الله: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة في الكتاب والسنة كلها بلا استثناء، كل صفة جاءت في الكتاب وفي السنة يثبتونها إجماعا، ثم هم مجمعون على حملها، يعني من حيث المعنى، على الحقيقة لا المجاز. إجماع يا عبد الله، إجماع. وينقله ابن عبد البر رحمه الله من أعظم من ضبط مسائل الإجماع في الاعتقاد وغيره. ثم يقول: ولا يكيفون شيئا من صفات الله عز وجل، ولا يحدونها بحد معين أو بوصف معين محصور. ثم قال: إن من حق كلام العرب كله أن يحمل على الحقيقة لا على المجاز. جميع كلام العرب الأصل فيه أن يحمل على الحقيقة لا على المجاز. وأما العلماء، علماء السلف قبل ذلك، فأقوالهم كثيرة. يقول نعيم بن حماد: من شبه الله بخلقه فقد كفر. وهذا نعيم الذي سجن لأكثر من 6 سنوات ويعذب من أجل العقيدة يا عبد الله، من أجل عقيدة أهل السنة. سجنه المأمون والمعتصم وكان يعذب ويجلد، ثم بعد ذلك غضب المعتصم غضبا عظيما وقام إليه وقطعه إربا إربا وقتله رحمه الله، يعني نعيما رحم الله نعيما رحمة واسعة. السبب التصلب كما قال الذهبي، لأنه كان يتصلب في السنة يعني في العقيدة. يقول رحمه الله من أقواله المشهورة في الاعتقاد: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله تعالى به نفسه أيضا فقد كفر. ثم قال رحمه الله: وليس فيما وصف الله تعالى به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيه ولا تمثيل أبدا، نجريها على ظاهرها، ولا تشبيه ولا تمثيل، ولا نجحد ولا نعطل ولا نشبه ولا نمثل، كما قرر الناظم رحمه الله رحمة واسعة. أحمد بن حنبل رحمه الله أيضا يقول: لا يوصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والسنة. التوقيف، التوقيف. الشافعي رحمه الله يقول: إن لله عز وجل أسماء وأوصاف، الله عز وجل له أسماء وله أوصاف، لا يسع أحد جهلها ولا جحدها، فمن أنكر شيئا من ذلك بعد إقامة الحجة فقد كفر، وأما قبل بلوغ الحجة فلعله ذهنا. نعم، أصل عظيم جدا من أصول أهل السنة. وعندنا جعلوا الأئمة رحمهم الله قواعد، قواعد عظيمة جدا في باب الأسماء والصفات. قالوا: الأول الإثبات، وبعضهم قدم التنزيه، أيضا نقول لا مشاحة في الاصطلاح، قدم ما شئت. قالوا التنزيه، وقالوا الإثبات، ثم قطع الأطماع، قطع الأفكار، قطع الوساوس، لا تفكر، لا تحلل، لا تحاول أن تجعل لشيء من الأسماء والصفات كيفا أو حدا، قف عند الكتاب والسنة. الكتاب أثبت نثبت، الكتاب نفى ننفي، السنة أثبتت نثبت، السنة نفت ننفي، ما وراء ذلك نقف وقوفا كليا. والأدلة كثيرة جدا، والذين قدموا التنزيه أكثر مشايخنا يقدمون التنزيه على الإثبات، يقولون: لأن الله عز وجل قدم التنزيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قدم التنزيه على الإثبات. لأنه إياك أن تقرأ في الأسماء والصفات إلا بعد أن تملأ قلبك تنزيها، والتنزيه معناها نفي المشابهة ونفي المماثلة بين الخالق والمخلوق، كما ذكر رحمه الله: لا والد لا صاحب لا والد لا شبيه لا نظير لا كفء لا ند. شوف الألفاظ كلها معناها واحد، لكن بجميع ألفاظها ذكرها ربنا عز وجل في القرآن: نفى الكفء، نفى الند، نفى المثل، نفى الشبيه، كل ذلك نفاه عز وجل. نفى السمي، السمي والند والشبيه والكفء كلها بمعنى واحد، كلها بجميع ألفاظها نفاها عز وجل. بعد ما يمتلئ القلب تنزيه اقرأ أن الله عز وجل عليم رحيم. وطبعا تعرف أنه فلان عليم وفلان رحيم، ولكن التنزيه وجد في القلب، فاجعل الأسماء تأتي على قاعدة عظيمة وهي قاعدة التنزيه، من ثم لا نخاف عليك ولا على اعتقادك في باب الأسماء والصفات. ثم بعدما تثبت الشيطان رح يجي، والوساوس تأتي، والواردات ترد، ولكن عليك يكون عندك مقص كبير. شو تسوي؟ القطع، اقطع الأفكار، اقطع الوساوس. رح يجيك يقول لك نعم، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: هذا خلق الله وهذا خلق الله وهذا، من خلق الله؟ ها؟ أو يجيك يقول لك: الله عز وجل يحاسب الخلائق كله في وقت واحد. إيش كيف؟ فعلا بحسب قواعدنا العقلية والحسية مستحيل، هذه من محالات العقول، لكن نحن نعرف أن الغيب وراء العقول، غيبت عن العقول. ولا كيف يحاسب الخلق؟ يا شيخ مو بس احنا اللي في المسجد، كل الخلق من لدن آدم إلى آخر واحد يموت على وجه الأرض قبل قيام الساعة، كلهم يحاسبهم في وقت واحد. كيف؟ بمجرد ما أقول لك كيف، كل لحظة آمنا بالله وصدقنا أنه يحاسب الخلق كلهم في وقت. كيف يسمع الأصوات؟ يسمع الأصوات كلها في وقت، ما في تشويش. أنت نجيب لك اثنين يتكلمون، ها تفهم؟ ما تفهم. لا الكيف ممنوع، كما قال مالك رحمه الله: الاستواء معلوم، ها، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه القطع. لا تسأل ولا تفكر ولا تحرر ولا تسترسل ولا تطلق العنان للعقل، فإنها مهالك ومفاوز تحول دونك ودون منهج أهل السنة، دون الجماعة، دون عقيدة النبي وعقيدة الصحابة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لذلك. والدليل: ولا يحيطون به علما. والأدلة كثيرة جدا كما ذكرت، هذه القواعد كلها قواعد استقرائية، القاعدة الواحدة عليها عشرات الأدلة وأقوال سلف الأمة رحمهم الله جميعا رحمة واسعة. ثم يقول: كم بقي على الأذان؟ كم؟ ما شاء الله. بس أنا اسمحوا لي أباخذ شيء حق الصوت، والجماعة ما جابونا، وعدونا يجيبون شيء حار لكنهم ما جابوا. تفضل يا شيخ اقرأ. وأنه أول باق فليس له بدء ولا منه سبحانه القدر. وأنه سبحانه بدأ الآن. وشوفوا دائما يعني أهل العلم مثل ما قلنا، المسألة ردود أفعال، المسألة عند أهل السنة والجماعة ردود، اعذروني جزاكم الله خير، المسألة ردود وأفعال. الخلل طبعا نحن عارفين، ابن أبي زيد رحمه الله من علماء القرن الرابع، يعني الكلام وعلم الكلام والخلل في باب الأسماء والصفات بلغ أوجهه، بلغ المنتهى يا شيخ، بل كان في النزول والهبوط، لكن يعني الفترة اللي قبلهم كانت تعصف بالأمة فتن في باب الأسماء والصفات بسبب علم الكلام والفلسفة وما حصل في باب الترجمة أيام المأمون وغيره من جاء بعده. فالشاهد لذلك دائما علماء هذا القرن لو تلاحظ يمر على الربوبية بكلمات يسيرة، ليه؟ لأنها قضية فطرية. من الذي يعني ذكر عنه أنه أساء في باب الربوبية؟ ما ذكر أبدا في التاريخ إلا فرعون والنمرود، ما في، لأنه ما يمكن، لأنه مثل ما يقولون يعني الكذب في باب الربوبية، الكذب والخلل في باب الربوبية حبله قصير جدا. تبي تقول أنا رب، تعال تعال أنت رب، نمسك ذبابة صغيرة نفعصها نقول له إيش أحييها، يقدر؟ امسح نملة صغيرة اقطع رجلها قل له تعال ركبها، رجل نملة ما يستطيع الكذب. وبعدين الله عز وجل حتى الذين ذكرهم بين حالهم، ذكر الله عز وجل عن فرعون أنه كان أنا ربكم الأعلى، وهذه الأنهار تجري من تحت، يعني بأمري أقول للنهر قف ها يقف، أقول للنهر فيض يفيض، جف يجف، الأنهار كلها أنهار مصر النيل يزعم أنه يجري، أنت ربنا غرق وين؟ في النهر، يلا طلع نفسك ها. وأيضا ذكر الله عز وجل أنه كان يقولها وهو غير مصدق لها، ايش الدليل؟ وجحدوا بها واستيقن، الله اكبر، فضح الله عز وجل فرعون فيما يقول، انه يقول شيئا وفي نفسه شيء اخر، وهذه يفهمها حتى العوام مو طلاب العلم، عندنا العوام وعندكم لا شك، الحمد لله البيئة واحدة، إذا كان فيه اثنين وكانوا على صحبة وكل واحد يعرف اللي داخله واللي خارجه، يعني يعرف اللي بجيبك ويعرف اللي ببيتك وتعرف اللي بجيبه وتعرف اللي ببيتك. بعدين جيت في يوم من الأيام في مجلس وجدت لا يا شيخ مطير نفسه فوق وأنت تعرف مداخله ومخارجه، ها؟ وهو يدعي أمورا، ها؟ وبعدين بعد ما طلعت أنت وإياه من الديوانية والمجلس جاي أيضا يبيت عنتر عليك، أنا وشفتك، إيش راح تقول له؟ العوام يقولون كلمة جميلة جدا من أيام فرعون على هامان يا فرعون، يعني أنت خدعت المجلس كله، مساكين ما يعرف، أما أنا أسكت يا شيخ أعرفك، ليه؟ لأن يقولون القصة أن فرعون لما جاء موسى عليه الصلاة والسلام وذكر فقال له وين ربك هذا اللي دوختنا عليه أنت؟ ها؟ قال ربي أنا فوق، ها؟ قال ربك فوق سهل، تعال يا هامان ابني لي صرح برج، ها برج عظيم، ابغى اروح وين؟ ابغى اروح على هذا البرج حتى انظر الى الهي موسى. هامان بنى البرج، ما جاء في التاريخ انه بنى برجا، الأهرام وأبو الهول، لكن ما في برج بناه. ليه ما بناه؟ على هامان، لأن هامان يعرف أن فرعون كذاب. لذلك شوف الله عز وجل أخرج من بيته امرأته على الإيمان. هو يقولها أنا ربكم الأعلى، وهذه زوجته ما مصدقتها يا شيخ. أقرب الناس إليه يقول الأنهار من تحتي، والزوجة التي تحته ما آمنت به بل كفرت به وكذبته وآمنت بالله تبارك وتعالى وحده. فالكذب في باب الربوبية حبله قصير جدا. لكن الخلل وين؟ الخلل في باب الأسماء والصفات. لذلك أقول العلماء في القرن الثالث أواخر الثالث، في القرن الرابع، في القرن الخامس، إذا تتبعنا كتاباتهم في العقائد نشوف سبحان الله التركيز والتشديد على المخالفين في أي باب؟ في باب الأسماء والصفات. ليه؟ مقتضى العصر، مقتضى العصر. الأمور أمور الألوهية الحمد لله ضبطوها، لكن صار الخلل وين؟ في باب الأسماء، بسبب فلسفة والعقل. قالوا مدرسة عقلية، وقالوا فلسفة اليونان وفلسفة الهنود وفلسفة مدري مان، وترجموا الكتب والإغريق فأعجبوا وأصيبوا بالذهول بعقلياتهم من هذه الأمور العقلية فانحرفوا. لذلك نجد دائما الكتب سبحان الله تعتني في هذا القرن أو في هذا الزمن في هذه الحقبة بهذا الباب أكثر من غيره. مو لأن الألوهية ما هي مهمة، لا، الألوهية أول دعوة الرسل جميعا، لكن الألوهية كان الخلل فيها أقل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يعني هذا. لكن سبحان الله الإسراع بسبب الترجمة وغيرها، بسبب الدخول كثير من هؤلاء أصحاب الديانات إلى هذا الإسلام، إلى دين الله عز وجل، كان سببا في الانحراف في باب الأسماء والصفات. لذلك نجد أحيانا يعني بعض مشايخنا قال يعني نجد أحيانا تساهلا من بعض العلماء في تلك القرون على المخالفين في باب الألوهية. قلت لا، درويش مساكين عباد خلهم يا شيخ، لأن الناس يعبدون الله عز وجل ما يتركونه، لكن يشدون شدة عظيمة على المخالفين في باب الأسماء والصفات، وهذا عذرهم كما ذكرت، لأن هذا المذهب قوامه على ردة الفعل. أحمد بن حنبل رحمه الله والأئمة كلهم ما ذكروا شيئا من البدع إلا بعد الظهور. لذلك ما في علماء من أهل السنة والجماعة كتبوا في الفرق أبدا، ما في إلا متأخرا جدا. ليه؟ إحنا ما نكتب في الفرق، ما نعلن شيئا قد خفي، خلها تظهر البدعة، فإذا ظهرت أبشر بالرد. لذلك كتب أحمد رحمه الله الرد على الجهمية والزنادقة سبحان الله، بعد ظهورهم، قبل الظهور ما كتب أبدا. الشافعي رحمه الله ما كتب، لأنه أيام الشافعي ما كان، الشافعي وفاته 204، أحمد لا، 241 بدأت رفعت رؤوسها البدعة، فأحمد كتب. الشافعي حذر لكن قليلا جدا رحمه الله، ومالك، مالك قبل الشافعي رحمه الله 197، كل هؤلاء يعني البدعة ما يعني معالم البدعة ما ظهرت. لذلك ما قننوا وما فصلوا في إظهارها وكشفها والرد عليها، لكن بعد ظهورها لا، علماء أهل السنة من أوجب الواجبات عليهم رد البدعة، لكن متى؟ بعد ظهورها. نعم، لذلك يقول يعني نرى الناظم وكذلك صاحب الرسالة قد أطال كثيرا في باب الأسماء والصفات أكثر من باب الربوبية والألوهية، هذه العلة. نعم، يقول رحمه الله: وأنه أول باق فليس له بدء ولا منتهى سبحان من قدر. الأول من أسماء الله الحسنى لا شك، والأولية من صفات ذاته سبحانه وتعالى. الآخر دائما يذكر الأول يذكر الآخر، لكن هنا الناظم محكوم بإيش؟ بالسجع حتى يسهل لكم الحفظ. والآخر من أسماء الله، والإشارة إليها باق، أراد بالبقاء ها صفة الآخرية أنه الآخر، وهذه من الأسماء الحسنى أيضا، الآخر الباقي لا. والآخرية من صفات ذاته سبحانه وتعالى، أما البقاء فهذا يعني مما يخبر به عنه عز وجل به، وبعض العلماء ذكرها من باب الأوصاف، لكن باب الأخبار نعم، باب الأوصاف محل خلاف. ثم قال بعد ذلك: أو أيضا مما يذكرها العلماء دائما إذا ذكروا الأول والآخر يذكرون الظاهر والباطن، أنه الظاهر، والظاهر من أسماء الله الحسنى، والظاهرية والظهور من صفات الله عز وجل وهي من صفات الذات، والباطن من أسماء الله عز وجل الحسنى، والباطن نفسها أو الباطنية من صفات ربنا الذاتية أيضا كما نص عليها العلماء. والدليل قول الله عز وجل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وعادة العلماء إذا ذكروها يذكرون الأربعة سواء، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. مدار هذه الأسماء يعني كونه أول وكونه كما ذكر أنه باق أي أنه الآخر، وكذلك كونه ظاهر كونه باطن، مدار الأربعة هذه كلها على العلم والإحاطة الزمانية والمكانية بجميع خلقه وشؤونهم وأحوالهم، يعلمها علما دقيقا تفصيلا لا إجمالا جل وعلا، ما ظهر منها وما خفي منها وما تقدم منها وما تأخر منها، كل ذلك يعلمه، بل يحيط به إحاطة عظيمة سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. فالأول قدمه سبحانه وتعالى، نعم، والآخر بقاؤه عز وجل لا إله إلا هو. لذلك قلت يعني قوله باق دليل على الآخرية ومراده به، لكن ذكرها بمعناها وما ذكرها بلفظها عناية بالنظم. والظاهر علوه وعظمته، والباطن دنوه وقربه، فهو قريب من كل شيء رغم علوه على كل شيء، وهو الباقي بعد كل شيء، وهو الأول قبل كل شيء، كما ثبت ذلك عن نبينا عليه الصلاة والسلام في حديثه في صحيح مسلم وغيره، قال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، والحديث والدعاء المعروف. وأيضا قال: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فهذه الأربعة دائما تجمع وتذكر مع بعضها تقريرا لما ذكر ربنا عز وجل وذكر رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم، اقرأ إشاء. حي عليم قدير والكلام له، فرد سميع بصير ما أراد الله. أبعد حتى أتمكن من الشرب. حي عليم قدير والسلام له، فضل سميع بصير ما أراد جرى. الله أكبر. حي مثل ما قلنا إطالة شوي في باب الأسماء والصفات، لكن للعلم يا أخوان مثل ما قلنا أمس أن العلوم تتفاوت، العلوم تتفاوت، وأعلى مراتب العلوم العلوم الشرعية، أسأل الله أن يوفقني وإياكم إليها وأن يجعلنا وإياكم من طلابها. وأعلى العلوم الشرعية علم الاعتقاد، علم أصول الدين كما سبق وذكرنا. وأعلى مسائل أصول الدين ما يتعلق بالله عز وجل كما ذكرنا أيضا على الترتيب. وأعلى مسائل أصول الدين المتعلقة بالله عز وجل الأسماء والصفات، هذا نص عليه ابن القيم في مواطن ومواضع من كتبه رحمه الله. والمتتبع والمتدبر لكتابه العظيم في شرحه على ما ذكره الإمام إسماعيل الهروي رحمه الله في مدارج السالكين شرح منازل السائرين، يجد هذا النفس بوضوح، بل يقول رحمه الله رحمة واسعة أن منتهى العلوم الشرعية في علم الأسماء والصفات لا شك. وإحنا اليوم قررنا لكن باختصار أن الأسماء والصفات هي الأصل، فالربوبية أفعال والأفعال فرع الصفات، والألوهية قطعا نتيجة، وهي قطعا مثل ما قلنا نتيجة لأمرين اثنين وسببين تذكرونها كررناها كثيرا اليومين. السبب الأول فعله، لكن السبب الأعظم كماله وجلاله. فالأسماء والصفات توحيد الكمال، الربوبية توحيد الفعل، الألوهية توحيد الحق له عز وجل، الأسماء والصفات توحيد الكمال والجلال والجمال. يعني لو قالوا لك يعني اذكر لنا تعريفا للتوحيد في كلمة واحدة، ها؟ إذا قال لك الأسماء والصفات قل له الكمال، إذا قال لك الربوبية قل له إيش الأفعال، وإذا قال لك الألوهية قل له إيش الحقوق لله عز وجل. فالربوبية فعله، والألوهية حقه، والأسماء والصفات كماله عز وجل، وهو إنما يستحق الألوهية بالكمال والجلال أولا. مثل ما قلنا القلوب كلها مفطورة على حب كل جميل، والله أصل كل جمال وجميل في الدنيا والآخرة، فيعبد لذلك، ثم يعبد عز وجل بإيش؟ بالربوبية. الربوبية هو السبب، لكن السبب في الكمال والجلال مقدم على السبب في الربوبية، وهذه نعرفها من باب الشرع، ونعرفها أيضا من باب اللغة كما ذكرنا اليوم أن الأصل في اللغة الأسماء، فرع عنها الصفات يتفرع عنها الأفعال اللي هي الربوبية، فالربوبية فرع الصفات، والصفات فرع الأسماء اللي هو الكمال لله عز وجل، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الشاهد يقول ابن القيم رحمه الله العلوم كل منتهى العلوم هو علم الأسماء والصفات، يعني بمقدار ما ينال العبد علما إدراكا إثباتا فهما تطبيقا وتحقيقا لأسماء الله وصفات الله بمقدار ما قد حاز العلم الشرعي، بمقدار ما حاز العلم الشرعي. يعني علمك الشرعي منوط بمدى معرفتك واطلاعك في باب الأسماء والصفات إثباتا فهما، ثم معرفة لوازمها، ثم تطبيقها وتحقيقها في فعلك وخلقك وسلوكك. الرحمن، نعرف صفة الرحمن، ما أعظم رحمته أبدا، بل كما ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام لو تدبرنا هذا الحديث، ها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وشوف الحادثة، في سبي أوطاس، يعني سبي غزو، فوجدوا امرأة فقدت طفلا لها، فكانت هذه المرأة تجري من أول المقام إلى آخره جري وتصيح وتبكي تبحث عن وليدها الصغير، والصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم يرون هذا المنظر. طبعا امرأة وسبي مخذينها في الأسر في الكفر، ولكن أخذتهم الشفقة، طبعا نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام. لكن انظر ماذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم، أخذته الشفقة على المرأة وعلى وليدها وعلى حالها. نظرتم؟ قالوا نعم. شفتم رحمتها بولدها؟ نعم، رأي العين، مثل ما يقولوا منظر حي، ها، منظر حي. فقال عليه الصلاة والسلام، شوف التعليم وشوف الربط بين الجانب العمل السلوك الأخلاقي وبين أسماء الله وصفات الله، حتى تعرف كلام ابن القيم رحمه الله، طبيب القلوب، طبيب القلوب والعلوم كلها رحمه الله رحمة واسعة. قال: لله أرحم من هذه، الله أرحم بخلقه من هذه، مهما يعني الرحمة متجسدة شافوها في المرأة وحالها مع فقد ولدها. هنا ربط النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ برحمة الله بخلقه وعباده. كم مقدار الرحمة في المرأة مع ولدها؟ لا يقاس، لا يحد، منتهى الرحمة. قال الله، وهذا الأسلوب أي بالتأكيد أن الله عز وجل أعظم رحمة بخلقه من هذه بولدها، لا إله إلا الله. هذا الربط، لما نعرف صفة الرحمة ونعرف أنه الرحمن، أي أنه يرحم خلقه وعباده، يرحم البهائم، يرحم ما فيش، كل شيء مرحوم بصفة الرحمة من اسمه الرحمن سبحانه وتعالى. أيضا اربط هذا بنفسك يا عبد الله، ارحم، فالراحمون يرحمهم الله. اعرف أسباب الرحمة. تريد رحمة الله؟ والله نريدها ونتطلع إليها، ولا غنى لنا عنها في الدنيا والآخرة، إن كنت صادقا فارحم. فالرحمن يرحم، والمطلوب منك يا عبد الله أن ترحم. هذا الربط والتفاعل والعمل بمقتضى أسماء الله وصفات الله عز وجل. العالم، العليم، يحب العلم، نحب العلم ونسعى في العلم ونصدق في طلب العلم، هذه كلها من أسماء كل الأخلاقيات والسلوكيات ومواطن السمو والكمال في الأخلاق والإنسان، تفهم من أسماء الله وصفات الله عز وجل. لله ذره ابن القيم رحمه الله وشيخه ابن تيمية رحمة الله عليهما رحمة واسعة. الشاهد يقول بعد ذلك، طيب ما انتهينا، ذكر الأولية وذكرنا الأربعة اللي عليها مدار العلم الظاهر والباطن والإحاطة الزمانية والمكانية بالخلق وشؤونهم وأحوالهم وأفعالهم وحاجاتهم في الدنيا والآخرة، كلها تحيط بها هذه الأسماء الأربعة يا عبد الله. فانظر إلى جمال هذه الأسماء وجمال الصفات المترتبة عليها وجمال فعل الله تبارك وتعالى المترتب على هذه الأسماء وعلى هذه الصفات. ثم قال: فليس له بدء ولا شك، لأنه الأول الذي ليس قبله شيء. لأنك لما تقول البداية معناها فيه شيء قبله حتى يكون يبدأ به، لا بدء له ولا منتهى أيضا. وهذه كلها إثبات للأولية والآخرية والظهورية والبطونية. ثم قال سبحانه: تسبيحه عز وجل، تنزيهه عز وجل، لأن المراد بالتسبيح التنزيه لله عز وجل ونفي المماثلة. دائما اربط كل صفات الله وكل أوصاف الله وأفعال الله عز وجل، اربطها ربطا وثيقا دائما بالتسبيح والتنزيه، أي نفي المشابهة ونفي المماثلة ونفي الكفء ونفي الند عنه عز وجل في شيء أو لأحد من خلقه معه سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. تفضل يا شيخ. كم باقي؟ باقي وقت؟ طيب اقرأها. وأن كرسيه والعرش قد وسعا كل السماوات والأرضين إذ كبرا ولم يزل فوق ذاك العرش غالبا. لا، ما قرأت حي عليم ولا كيف؟ ولا الترتيب عندنا؟ لا، ها؟ لكن احنا ما تكلمنا عنه. يقول: حي عليم قدير والكلام له فرد سميع بصير ما أراد جرى. أي أذكر أنك قلت ما أراد جرى. هنا لا شك، هذه نتركها إلى بعد. هم الأخوان طلبوا مني أني أجري اليوم وأسرع، وظني وفيت يعني بالإسراع، لأنه قالوا وصلها لكم؟ إلى 20. وهذا البيت 14، وإن شاء الله بإذن الله يعني 20 قريبة من 14، فإن شاء الله بعد المغرب يعني نستأنف من البيت 14، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على إتمام 20. لكن أنا أقول يعني لو ما أدركنا، لو توقفنا أو تأخرنا في بعض، بل والله يا إخوان يعني دائما الإنسان، أنا أوقات يطلبون مني أني أسوي لهم دروس عن طريق يقولون هذا الجهاز وعن طريق التلفون، ويجيبون الجهاز ويقولون تكلم. وين أتكلم؟ في بيتي بين 4 جدران. أنا أقول لهم ما أنا أعرف أني يعني، لكن لما يرى الإنسان يعني مثل هذه الوجوه الطيبة، أسأل الله عز وجل أن يحرم وجوهنا جميعا على النار، وأن يمن علينا بتوفيقه وإلهامه سبحانه وتعالى، لا شك النفس تنطلق. فأحيانا أجد الانطلاق لكن يمنعني يعني شرط الإخوان، لأن الظاهر أنه استشاروا أو يعني سمعوا من كثير من الإخوان أنه ودهم أنه الكتاب أو الرسالة تكون في دورتين لا أكثر، ما أدري بخلا منهم في أن نجيهم ضيوفا يعني هنا. ولكن أنا أقول يعني ضبط المسائل، لعلكم قرأتم المسائل هذه كلها مرت عليكم، لكن من حيث ضبطها ويعني التأصيل فيها أمر مهم جدا. أنا يعني ما نحب يعني طلابنا وإخواننا يكثرون، يعني احنا نعرف بعض الجماعات الدعوية يروح معهم الإنسان 20 سنة 30 سنة وبعدين هو يرجع المسكين يقول أنا لي 20 30 سنة في يعني في هذه الدعوة وسافرت إلى بلاد الدنيا مع أنك تجي تسأل سؤال واحد في التوحيد ها ما يفهم إيش الحصيلة ها ضبط المسائل تحرير المسائل عندنا القدرة على الرد ها إذا احتجنا هذه مسائل مهمة جدا احنا ما راح نتوسع كثيرا جدا لكن بإذن الله يعني أنا أريد أن تتأصلوا على هذا يعني نضبط المسألة في المذهب وأيضا نضبط المسألة في, في, في صيانتها وفي حمايتها يعني شوف الإمام أحمد رحمه الله الشافعي رحمه الله رحمة واسعة لما ترك بغداد وذهب إلى مصر ها لأن الشافعي يعني صال وجال في الدنيا كثيرا وانتقل كثيرا بين الحجاز والجزيرة والعراق والشام ومصر ثم استقر في الشام حتى توفي رحمه الله 204 للهجرة رحمه الله رحمة واسعة فطبعا ترك أحمد بن حنبل في بغداد وذهب إلى مصر وأفاد وأجاد كثيرا رحمه الله أهل مصر سألوا لأن لا شك بغداد في ذلك القرن في القرن يعني الثاني والثالث الهجري حاضرة الإسلام كانت وين بغداد بغداد لا شك يعني الدولة العباسية وعاصمة الدولة والعلم كله وين والقوة في بغداد أيام هارون الرشيد وأيام هذه الأيام التي انتقل يعني بها الإمام رحمه الله إلى مصر هذه الأمور كلها فأهل مصر يعني في شغف وما هو مثل اليوم التنقل كان يسيرا فسألوه فذكر لهم عن أهل السنة وعن أحمد وعن غيره فأيضا سألوه عن الطرف الآخر يعني غير أهل السنة بيعرفون يعني من في بغداد فذكر شيئا لكن كانت البدعة قامعة كما تعرفون أيام هارون الرشيد وأيام خلفاء بني أمية وخلفاء بني العباس إلى الخليفة الخامس اللي هو الأمين رحمه الله كانت السنة أعلامها مرفوعة والبدعة يعني مقموعة ما في بدعة إلا لما جاء المأمون سبحان الله تأثر ببعض المبتدعة وجمع بين الملك والسلطة وبين البدعة فرفع يعني أهل البدع وارتفعت رؤوس أهل البدع وأعلانهم الشاهد هذا طبعا ما أدركه الشافعي رحمه الله رحمة واسعة الشافعي في عز الدولة انتقل إلى مصر ولكن كانت بدايات بعض الدراويش في العبادات وهذه يعني حصلت مبكرا جدا كما تعرفون حديث أبي موسى الأشعري وحديث عبد الله بن مسعود لما جاءوا ووجدوا قوما في المساجد يعني على حلق ويذكرون الله عز وجل بأعداد بالألف والمئة والمئتين وغيرها هذه الدروشة والعبادات بدأت مبكرا جدا أدركها الشافعي فالشاهد باقي شيء ولا تبدأ